الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فزالت من القراءة أيها الإخوة الكرام في هذا الأصل العظيم، وهو القضاء والقدر والاحتجاج بهما في المصائب للمعايب، وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة ونفي ما خالفه من المذاهب المردية والطرق المخزية التي سلكها المعتزلة والجبرية. وكنا طلبنا منكم أسماء الكتب التي ألفت في هذا الباب، فهل من مزيد على هذا الذي ذكرناه بالأمس؟ هل من مزيد؟ ما بحثتم في هذا؟ أظن لو بحثتم لوجدتم أكثر من هذا. كتاب الشيخ محمد حسن لم يذكر هنا، هو مطبوع متداول ومفيد، وأعطيكم مهلة إن شاء الله تنظرون اليوم كذلك، ومن الغد إن شاء الله بعد المغرب في هذا المكان سيفتح درس جديد كما وعدتكم في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنهم والدفاع، لأن الدفاع عنهم دين وإيمان، لا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة منهم عائشة رضي الله عنها، حيث في هذه الأيام الحملة المسعورة في سب أم المؤمنين، وسيكون بين مغرب وعشاء هذا الدرس غدا إن شاء الله، يبتدئ الجمعة، وسيكون أيضا يوم الاثنين بين مغرب وعشاء في هذا المكان، فاحرصوا على هذا الدرس لما سيكون فيه من تقاسيم وأنواع وبيان أحكام هؤلاء السابين الطاعنين. فبإذن الله نبتدئ فيه من الغد بين مغرب وعشاء. الأخ الذي سيخطب هنا يعلن إن شاء الله بعد الخطبة على هذا الدرس، لكي يتسنى للناس معرفة ما للصحابة من حقوق وما لهم علينا من واجبات، كذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. فالله الله الحرص على حضور هذا الدرس، وألا نتغير كبيرا أو صغيرا. ليس الدرس خاصا بطلاب العلم المتخصصين، ولكنه عام والأمر مفتوح. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: أخبرنا زكريا بن منظور قال: حدثنا أبو حاتم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدهم. وجه التشبيه أن القدرية الذين هم المعتزلة قالوا إن العبادة يخلقون الشر والله يخلق الخير، والمجوس الأصليون يقولون بالأصلين النور والظلمة، فعند هؤلاء النور هو إله الخير والظلمة هي إله الشر، وعندهم أن إله النور وإله الخير أفضل من إله الظلمة وإله الشر. فمن هنا شابه المعتزلة هؤلاء المجوس الأصليين. والعلماء في تصحيح هذا الحديث وما كان على شاكلته على قولين، فمنهم من ضعف هذه النصوص، وهذا مسلك طائفة من المتقدمين ومن المعاصرين، الشيخ المعلم رحمه الله تعالى ممن ضعفها، وكذلك هناك من المعاصرين من ضعف، وهناك من المتقدمين من صححها، نظرا لمجموع الطرق وكثرة الأسانيد والمخارج لهذا النص. ومن المعاصرين الذين صححوه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والأمر في هذا سهل، المعنى صحيح، وإن كانت الأسانيد إلى هذا النص فيها شيء من الزعزعة والضعف إذا نظرنا إلى أحد تلك الأسانيد، أما إذا اجتمعت فلعلها تحدث في النفس قوة وتجعل لهذا النص أصلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدهم. وسماهم مجوس هذه الأمة، أي مجوسية دون مجوسية، ولو كانوا مجوس أصليين ما نسبهم إلى هذه الأمة، الذين هم مذكورون في الفرق الهالكة 72. قال: أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال أخبرنا زكريا بن منظور، قال حدثني أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة. وهذه الأسانيد أيها الإخوة الكرام تتفاوت بين ضعف شديد وضعف يسير خفيف. لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق، قال حدثني أبو مصعب، قال أخبرنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا محمد بن مصفى، قال أخبرنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي. من الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن أبي الزبير عبد الله بن مسلم، هكذا محمد بن مسلم بن تدرس، وكان يدلس عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا تشهدهم. قال وأخبرني الفريابي، قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد، قال أخبرنا معتمر بن سليمان، قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. والأدلة في هجران أهل المعاصي وأهل البدع وأهل الأهواء متضافرة متواترة في كتاب الله، فضلا عن هذه الأحاديث التي نهت عن عيادتهم فليس لهم حق، ونهت عن تشييع جنائزهم فليس لهم في حق، إنما يشيع من هو على السنة. لما دخلت جنازة الحسن بن صالح بن حي المسجد ليصلى عليها، خرج سفيان الثوري وترك المسجد زجرا لمن تسول له نفسه أن يسلك مسلك الحسن بن صالح الذي كان يرى السيف على الأمة، وكان لا يصلي الجمعة ولا الجماعات لاعتقاد أنه ليس هناك إمام يصلى خلفه. وكان الحسن بن صالح من العباد الزهاد، كان هو وأمه وأخوه يقتسمون الليل أثلاثا، قرآنا وقياما وسجودا وركوعا ودعاء ومناجاة. فلما ماتت أمه اقتسم هو وأخوه الليل نصفين، فلما مات أخوه كان يقوم الليل كله. ومع ذلك خرج سفيان الثوري الإمام الجليل عندما دخلت جنازة الحسن بن صالح بن حي ليصلى عليها زجرا لمن تسول له نفسه أن يسلك مسلكه وأن ينتهج نهجه. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. رب رجل مشمر في الطاعة والعبادة والنسك، ولكن على غير سنة في النهج والاعتقاد لا ينفعه. وقد كان الخوارج في جباههم مثل ركب المعزى، وما نفعهم ذلك. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون من قول خير البرية، ومع ذلك هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ما نفعهم ذلك. هؤلاء القدرية أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن خلق الشر، فوقعوا في أخبث مما فروا منه وهربوا منه. أثبتوا مع الله خالقين، وتعالى الله أن يكون معه خالق في الكون. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ليس لهم حق أن يعودهم الرجل إذا مرضوا، وليس لهم حق أن تتبع جنازتهم وتشيع. كان الناس يقولون لأن يضحك سفيان حتى يستلقي على ظهره من شدة الضحك، خير لنا من بكاء الحسن بن صالح بن حي، خير لنا من بكاء الحسن بن صالح بن حي. نعم، لأن بكاء الحسن يخدع الناس ويلبس عليهم ويغرر بهم، ما ينفعنا هذا، وهو على غير السنة، وهو متبع لهواه، يرى الخروج على الأمة بالسيف والأئمة بالسيف، ولا يصلي الجمعة والجماعات لاعتقاد أنه ليس هناك إمام يصلي بالناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وأخبرنا الفريان، قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد، قال أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال سمعت أبا الحسن، قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخرساني عن مكحول عن أبي هريرة. من مكحول؟ من مكحول؟ ها؟ مكحول ايه؟ الدمشقي. مكحول الدمشقي. معكم تقريب؟ ها؟ ليس هناك تقريب؟ أيها الأصحاب، أصحاب التقاريب، أظهروها وأبدوها. ها؟ أيها مكحول أبو عبد الله الشامي، كثير الإرسال، ثقة كثير الإرسال، ما شاء الله. قال عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنازتهم إذا مات. وأخبرنا، أقول إن لم تصح مثل هذه الجمل في النهي عن عيادتهم والنهي عن تشييع جنائزهم، فنصوص وجوب هجران أهل البدع والأهواء كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا صفوان بن صالح، قال أخبرنا محمد بن شعيب، قال أخبرنا عمر بن يزيد الدمشقي، قال أخبرني عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصاعد قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت قال: أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال: أخبرني عمر بن يزيد النصري وهو الدمشقي عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس ابن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدء شركها التكذيب بالقدر. قال: وأخبرنا الفريابي قال: أخبرنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقان قال: أخبرني المقرئ أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد مقري أبو عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: أخبرنا عمرو بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب أبو محمد مخزومي من سادة التابعين، فقال بعض القوم: يا أبا محمد، إن قوما يقولون: قدر الله كل شيء إلا الأعمال. قال: فوالله ما رأيت سعيدا، سعيد بن المسيب، غضب قط مثل ما غضب يومئذ، حتى هم بالقيام، ثم قال: فعلوها، ويحهم لو يعلمون، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا. فقلت له: ماذاك يا أبا محمد؟ رحمك الله. قال: حدثني رافع بن خديج قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون في أمتي أرحمكم الله قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: جعلت في ذاك يا رسول الله، يقولون كيف؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس. والمعتزلة على فرقتين: فرقة تقول الخير والشر يخلق العباد وليس من خلق الله، وفرقة تقول الخير من الله والشر من العباد. الخير خلقه الله والشر خلقه العباد، وسواء هؤلاء فإنهم على ضلال مبين وزيغ بين واضح. قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس، ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة. فمن تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال، وفي زمانهم ظلم الأئمة فنالهم من ظلم وحيف وأثر، فيبعث الله عز وجل طاعونا. الظاهر هذا شديد ضعف، إيش حكمه عندكم؟ والحكم عليه لإما إيه بالوضع، وحري أن يكون هذا. طيب، قال: وأثره، فيبعث الله عز وجل طاعونا فيفني عامتهم ثم يكون الخسر، فقل من ينجو منه، والمؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسخ، فيمسخ الله تعالى عامة أولئك قردة وخنازير. ثم بكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى بكينا لبكائه، بكينا لبكائه. قيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن فيهم متعبد وفيهم مجتهد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول. والله لو نزل المؤلف كتابه عن مثل هذا لكان خيرا كثيرا، ولكن الكمال لله ولكتابه. قال: لأن فيهم متعبد وفيهم مجتهد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول. وتجدون كتاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى صافي من هذه الأحاديث، فإنه اشترط على نفسه ألا يذكر حديثا إلا أن يكون صحيحا أو حسنا يحتج به. فوصيتي لكتاب الشيخ أو بكتاب الشيخ الجامع الصحيح في القدر، وسبق معنا تسميته، وإن شاء الله سهل الله سبحانه وتعالى بعض الوقت في دروس صباح هذه، ونأتي منه ببعض المباحث التي توضح شيء من الإشكالات التي تمر علينا في هذا الكتاب من الإجمال الذي أجمله المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول، وضاق بحمله ضرعا إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعلم أنه لا يملك معه أحد ضرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاء منهم إلى النار عدلا منه، فكل يعمل لما فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. فقلت: صدق الله ورسوله. قال: وأخبرنا الفريابي. قال: حدثنا الحسن بن الصباح يعني البزار. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عطية. قال: أخبرنا ابن لهيعة. قال: أخبرنا عمرو بن شعيب. قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب. سبق معنا نفس الحديث هذا، وحكم عليه الأئمة بالوضع. سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة. فمن هم الفقهاء السبعة؟ من هم يا إخواننا؟ عند أخينا معتز إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، عند أخينا أحمد ما شاء الله، عند أخينا محمود نعمان سبعة أبحر في روايتهم عن العلم ليست بخارجة، وقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، عند أخينا أحمد، أحمد مصطفى. جميل. الكتاب يا إخوة الذي سنقرأ فيه إن شاء الله في فضائل الصحابة هو كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين، وسأتيكم بالنسخة إن شاء الله، ونحاول تصوير شيء منها حتى يتسنى لنا المراجعة والمدارسة فيها إن شاء الله. وهو كتاب لأحد أئمة الشيعة، الهادي ابن حمزة الحسيني، ألف كتابا، وهو من الزيدية الشيعة، ألف كتابا في ذم من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو شيعي ومع ذلك ألف كتابا في هذا. وجاء الشيخ مقبل رحمة الله عليه وحقق الكتاب وحش عليه بحواشي مطولة مفيدة، فإن شاء الله حري هذا الكتاب أن ينشر بين الناس وأن يتدارس الناس فيه ويعلمون ما الشيعة عليه والروافض عليه. وخير ما شهدت به الناس يشهد الناس من أهل المذهب، من أهل الطريقة نفسها، وشهد شاهد من باب وشهد شاهد من أهل. فإن شاء الله أتيكم بهذه النسخة، ويمكن تصوير شيء منها لكي يتسنى لنا المدارسة فيها. فإذا صورنا شيئا منها صورنا الذي بعده دواليك دواليك حتى ننتهي إن شاء الله عز وجل. قال: وأخبرنا الفريابي. قال: أخبرنا سويد بن سعيد. قال: أخبرنا حسان بن إبراهيم عن عطية بن عطية عن عطاء بن أبي رباح. قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: كنا عند سعيد بن المسيب، فذكر نحو الحديث إلى آخره. قال: أخبرنا الفريابي. قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشير. قال: أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني. قال: أخبرنا سويد بن سعيد يقول: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، لو صح هذا الحديث لكان أعجوبة، ولكن مثل هذا لا يصح. ولو صح مع هذا النص واللفظ يمكن تأويله، ليس لهم في الإسلام الكامل نصيب، ليس المقصود زوال أصل الإيمان وإخراجه من الإسلام، لأن المرجئة والقدرية في 72 فرقة، والثنتين 72 فرقة من المسلمين وهم أهل أهواء وبدعة. أما الفرق الكافرة فلا تخرج في فلا تدخل في 72 فرقة. فالفرق الكافرة لا تنسب إلى الأمة، إنما المرجئة منسوبة إلى الأمة الإسلامية، القدرية منسوبة إلى الأمة الإسلامية، معنى الخوارج منسوبة إلى الأمة الإسلامية، وعد من هذا. أما الكافرة كالنصيرية والعلوية والقديانية وما إلى ذلك فليست هي من فرق الأمة أصلا، لأنها من الفرق الكافرة. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمتي من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا. وأحاديث المرجئة أشد ضعفا من أحاديث القدرية، الأحاديث التي فيها التنصيص على المرجئة، وفي بعض الأحاديث الإيمان يزيد وينقص بهذا النص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص، وفي بعض الأحاديث الأخرى الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كل هذه أحاديث موضوعة التي فيها ذكر المرجئة لا تصح، أشد ضعفا من الأحاديث التي فيها ذكر القدرية. الأحاديث التي فيها ذكر القدرية ربما من بعضها يتقوى بعض الطرق والأسانيد، أما الأحاديث التي فيها التنصيص على المرجئة بالنص فلا تصح، بل هي أشد ضعفا مما ذكرت لك. قال: ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. هذا يذكرنا بالحديث الذي فيه قدس العدس على لسان 70 نبيا، حديث موضوع. قال عبد الله المبارك: لعل وضعه من بني إسرائيل فإنهم فضلوا العدس على المن والسلوى. وأيضا قال: إن العدس منفخ مؤذي، نافخ ينفخ البطن وما إلى ذلك. قال: أخبرنا الفريابي فكيف قدس على لسان، قال: ولا قدس على لسان نبي واحد، فكيف يعني اختار 70 نبي لو العدس ايش يعني؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لعل واضعه ايضا يكون بقالا او ممن يبيع الحبوب. قال: اخبرنا الزريابي قال اخبرنا اسحاق بن راهوي قال اخبرنا بشر بن عمر الزهران قال اخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان انه سمع ابا هريرة يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. قال: واخبرنا الفريابي قال: حدثنا ابو انس مالك بن سليمان قال: اخبرنا بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن بحر السقاء عن ابي حازم عن ابي هريرة. من ابو حازم؟ سلمان مولى عزة الأشجعي، وليس بسلم بن دينار الأعرج. سلم بن دينار الأعرج مشهور بالرواية عن سهل بن سعد السعد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. القرآن لما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ليس معناها أن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب فيها، فبما كسبت أيديك، معناه أنت السبب وليس مع كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الخير والشر مقدران بتقدير الله، ومخلوقان بخلق الله، يضافان إلى الله إضافة خلق وإيجاد، ويضافان للمخلوق إضافة فعل واكتساب. عرفنا هذه القاعدة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، معنى فأفعالك كسب لك تحاسب عليها بالثواب أو العذاب، معنى لا تعارض بين الآيات، ولا دليل ولا مستمسك للمعتزلة القدرية في الآيات التي جاءت في كتاب الله التي يظن الظن فيها التعارض، ولا تعارض ولله الحمد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا اختلاف ولله الحمد في حقيقة الأمر. قال: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. قال: أخبرنا الفريان، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. ربوبية الله عز وجل مركوزة في الفطر. لو خلي الإنسان وشأنه لاختار التوحيد وما لا إليه بفطرته، لولا المؤثرات الخارجية والعوامل المفسدة الطارئة على فطرة هذا المولود لكان يميل بفطرته إلى التوحيد وإلى القول الحق في ربوبية الله، فلكن أبواه يهودانه طارة ويمجسانه طارة وينصرانه طارة أخرى، وإلى الله المشتكى. وإلا يولد المولود إذا سألته أين الله أشار إلى السماء، يولد المولود وفي نفسه أن الله هو خالقه وهو ربه وهو الذي يملك رزقه ونفعه وضره. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات، هذا نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، لكن عند البلوغ يجب عليه الإقرار بالشهادتين والنطق بهما، تجديد ما في نفسه، تجديد ما في نفسه، وتذكير بما لما في فطرته. كل مولود يولد على الفطرة، أي الخلقة السليمة التي فطر الله الناس عليها. فأبواه يهودانه وينصرانه، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. بالنسبة لأطفال المسلمين بالاتفاق هم مع آبائهم في الجنة، بالنسبة لأطفال المشركين ففيهم مذاهب وأقوال، ربما بلغت 8 أقوال، وأرجحها أنه يتصور لهم النار يوم القيامة في العرصات فيؤمروا بدخولها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. وهذا هو الاختبار، يختبرون كما يختبر الرجل الهرم، وكما يختبر الأصم، وكما يختبر رجل جاء في الفترة بين النبي والنبي. فهناك أهل اختبار ومنهم أطفال المشركين، أما أطفال المسلمين فهم مع آبائهم في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا نص، وهناك نصوص أخرى تفيد غير هذا المعنى، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد أوحى الله إليه فيه شيئا في هذا الباب شيئا، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم في موضع آخر من النصوص قال هم مع أبائهم في الجنة، ونصوص أخرى تؤيد هذا المعنى، وهذا بالنسبة لأطفال المسلمين. أما بالنسبة لأطفال المشركين فالأمر كما ذكرت لكم، والمسألة قد توسع فيها ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الجنائز في فتح الباري ذكر المذاهب في هذا، ورجح كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره العظيم رجح هذا القول والله أعلم. كذا الإمام الشوكاني في رسالة له قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا الحجاج إبراهيم بن الحجاج الشامي، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس ومجاهد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أطفال المشركين، فقال رجل أين هم يا رسول الله؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ونصوص أخرى أنهم في حيز اختبار يوم القيامة، ولا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين وبين كونهم يختبرون. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا إسحاق بن راهويه، قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري. من أين عرفتم أنه ابن عيينة؟ دكتور علي، هذا أمر. الأمر الثاني، الثوري لم يرتحل للزهري، منعته النفق، حبسته النفق، لم يجد نفقة ليرتحل للزهري فيأخذ عنه. عن عطاء بن يزيد الليث عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا أبو بكر قاس بن زكريا المطرز. عرفنا أحكام أطفال المشركين في الآخرة، أما أحكامهم في الدنيا فحكم آبائهم، فحكم آبائهم عند البيات عند الحرب وما إلى ذلك. قال حدثنا وإن كانوا لا يقتلون، لا يقتل طفل ولا رضيع ولا ولي ولا شيخ هرم ولا عابد في صومعة ولا امرأة. الإسلام وضع حدودا تبين لنا أحكام وحكمة الجهاد. قال أخبر حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرف، قال أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى تعبر عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه. قالوا يا رسول الله فكيف من كان قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وحدثنا أيضا قاسم بن المطرد، قال أخبرنا يوسف بن موسى القطان وسفيان بن وكيع. ما حال سفيان بن وكيع؟ ضعيف جدا ولا ضعيف بس؟ سفيان بن وكيع قلنا يا إخوان متروك. خلاص يا قاسم، قاسم ولا إبراهيم ولا من؟ إبراهيم. طيب إذا سفيان متروك، احنا قلنا كان له وراق سوء يدخل عليه ما ليس من حديثه فلم يميز ما هو من حديثه من غيره فترك. قال سفيان بن وكيع قال أخبر، وقلنا وكيع ثقة بين ضعيفين، ثقة بين ضعيفين، ولده ضعيف متروك وابوه ضعيف أيضا في الحديث. قال أخبرنا جرير يعنيان بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح. من أبو صالح؟ عند الشيخ سعيد. أبو صالح ذكوان السمان المؤذن. تمام الشيخ بتنسى؟ قال عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، فطرة التوحيد، فأبواه يعودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه فرق كثيرة. وذكر مثل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألا تروا البهيمة تخلق جمعاء؟ فهل لها من جدعاء؟ تخلق البهيمة جمعاء، يعني خلقها مجتمع، خلقها مجتمع، خلقها مجتمع، صفاتها مجتمعة، لكن يأتي الناس واللي يجدع أذنها من هنا، واللي يشيل أذن من هنا، واللي يعورها، واللي يعلم فيها. طب ما هي خلقها الله، لماذا تغير خلق الله؟ لماذا؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. لماذا تغير خلق الله؟ دعوا على ما هو. أقبح من هذا تغيير فطرة الإنسان، أقبح منه. إذا كان معيب أن الأذن تجدع والأنف تقطع، تغير خلق الله ليه؟ أقبح منه تغيير فطرة الخلق، معنى بالأفكار السيئة والسموم الخبيثة التي يدخلها الناس على أبناء المسلمين، سواء في القنوات والفضائيات، سواء في الكتب، سواء في الجرائد والمجلات، سواء في الأفلام، في السيديهات وما إلى ذلك. أبناء المسلمين أمانة في أعناق من ولاه الله عز وجل أمرهم، وفي أعناق العلماء، وفي أعناق الدعاء وطلاب العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق حتى الممات، لاسيما وقد كثرت الفتن في هذا الزمان. أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم السبت مع كتاب الشريعة صباحا، وغدا إن شاء الله بعد المغرب بين مغرب وعشاء مع كتاب الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إلى ذاك الحين أستودعكم الله، وغدا أيضا إن شاء الله بعد العصر بإذن الله في مسجد الأنصار مادة كتاب الموطأ ورياض الصالحين إن شاء الله، ودروسنا بإذن الله اليوم في هذا المسجد بإذن الله من بعد العصر كما هو معتاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.